حبيبي معايا او انا فل يا دنيا تمام قوي كده قد انا حق القلب خلاص على كده انا كده مش عايز اكتر من كده كفاية حبيبي معايا حبيبي اللي روحي فيه حبيبي اللي عمري حبيبي معايا حبيبي معايا